إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. مفيش حد يترجم اليوم الخميس؟ حد كده يعني يتطوع بالترجمة اليوم؟ يعني جزاكم الله. طب جزاكم الله. فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. طيب، هذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع، يعني لم يرضى ولم يكتفي بالحلف بالله سبحانه وتعالى. وساق فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، وذلك لما تقدم من النهي عن الحلف بغير الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. هنا أمر للحالف وأمر للمحلوف له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف أن يكون صادقا، يبقى الحالف عليه أن يحلف بالله وعليه أن يكون صادقا، أن يجمع بين هذين الأمرين، أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وتقدم أن الحلف بالله عز وجل يمكن أن يكون بأي اسم من أسماء الله تعالى أو أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني حلف بالله، يمكن أن يحلف بالله يقول: والله، أو والرحمن والرحيم والعزيز، أو بأي صفة من صفات الله، كأن يقول: وعزة الله وقدرة الله وجلال الله، وهكذا أي صفة من صفات الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بكلمات الله وبرحمة الله، يقول مثلا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يتعوذ بكلمات الله ويستغيث برحمة الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والاستغاثة والاستعاذة مثل الايه؟ مثل الحلف، عبادة لله سبحانه وتعالى، تجوز ايه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى. إذن حلف بالله بأي من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله. كذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فإذا ممكن الإنسان يحلف بعزة الله أو بقدرة الله أو بأي اسم أو صفة من أسماء الله تعالى وصفاته. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. هذان أمران للحالف: ألا يحلف إلا بالله وثانيا أن يكون صادقا في هذا الحلف، لأن الصدق قد أمر به الله سبحانه وتعالى ونهى عن الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كان الكذب مقترنا بالحلف، فهذه تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله تعالى، التي تغمس صاحبها في النار، لأن يحلف الإنسان كاذبا متعمدا ذلك. الحلف يعني أن يحلف الإنسان بالله تعالى وأن يكون كاذبا في هذا الحلف متعمدا ذلك، فيقسم بالله تعالى أن هذا الشيء قد حصل وهو لم يحصل، أو يقسم بالله أنه لم يحصل وهو قد حصل، فهذه اليمين الغموس والعياذ بالله تعالى تغمس صاحبها في النار. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. ثم يأتي الأمر الثاني للمحلوف له، فيقول: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. معنى فليس من الله يعني برئ الله تعالى منه، مثل ما جاء في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الآية الكريمة في تولي المشركين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني لا يجوز للمسلم أن يتولى الكافرين، يتخذهم أولياء وأصدقاء يحبهم ويودهم ويكون قلبه راضيا بهم وبأفعالهم، فيقول سبحانه: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فإذن هذه العبارة فليس من الله يعني الله تعالى بريء منه، وهذا فيه وعيد شديد. فهنا جاء هذا الوعيد أيضا في حق من حلف له بالله فلم يرد، وهنا هذا الأمر فيه تفصيل بينه شراح الحديث. فهذا التفصيل أن الحلف بالله تعالى أحيانا يكون في الأحكام الشرعية في التحاكم والتخاصم عند القاضي ونحوه، وأحيانا يكون الحلف في الأخبار التي يخبر بها الناس بعضهم بعضا. طيب، ففي حالة التقاضي والتحاكم فالشرع جعل يعني في بعض الأحيان جعل اليمين سببا في ترتب حكم معين، فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حصل أن ذهب اثنان يتخاصمان عند القاضي، أحدهما يدعي على الآخر مثلا مبلغا من المال، مثلا زيد يدعي على عمرو أنه مثلا أخذ منه 1000 دولار، وذهب عند القاضي أو الحاكم المسلم ليحكم بينهم. فأول شيء القاضي يطلب من المدعي أن يأتي ببينة، ويدعي زيد يدعي على عمرو أنه أخذ منه 1000 دولار، فيقول له: أين البينة على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعني يؤخذ الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني الناس لا تقبل دعوة بعضهم على بعض بغير بينة، وكل واحد يدعي على الآخر كده بغير دليل وبغير بينة، لادعى ناس على الآخرين ظلما وبهتانا أنه مثلا قتل أباه أو أنه سرق ماله أو أنه كذا. فلابد من البينة، البينة يعني تشمل الشهود، أو أن يكون مثلا عنده ورقة مكتوبة مثلا أو كذا بخط الآخر أنه أخذ منه كذا من المال أو شيء. فالقاضي يطلب من المدعي أن يأتي ببينة. طيب لو أن المدعي ليس عنده بينة، فهنا اليمين على من أنكر. يقول بقى لعمرو مثلا في هذه الحالة: احلف بالله أنك لم تأخذ منه شيئا، فيحلف بالله تعالى أنه لم يأخذ منه هذه الـ1000 دولار المدعى بها عليه. فإذا حلف بالله خلاص القاضي سيحكم في هذه الحالة بأن عمرا ليس عليه شيء لزيد، لأنه حلف بالله وزيد هذا لم يأتي ببينة على دعوة. فهذا اليمين هو في التقاضي والتحاكم، فهنا يدخل هذا في هذا الحديث أنه يجب على المحلوف له أن يرضى، خلاص هذا حكم الله تعالى، حتى لو كان هو في الحقيقة يعلم من نفسه أنه يعني صادق وأن الآخر يعني يحلف كاذبا، ولكن إيه عليه أن يرضى بحكم الله تعالى، أن هذا حكم الله. القاضي ليس له إلا أن يحكم بهذا، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. المدعي لم يأتي ببينة، فالمدعى عليه حلف بالله، فخلاص القاضي سيحكم إيه ببراءة المدعى عليه من هذه التهمة، والمحلوف له بالله عليه أن يرضى. هنا يجب عليه أن يرضى لأن هذا هو حكم الشريعة، والحقوق يعني يقتص فيها يوم القيامة للظالم للمظلوم من الظالم، لن يضيع حقه عند الله تعالى، هو عليه أن يرضى بحكم الله ويعلم أن حقه لن يضيع عند الله تعالى في الآخرة، التحاكم بقى بالحسنات والسيئات. طيب النوع الثاني من الأيمان اللي هو الأيمان التي يحلف بها الناس بعضهم لبعض في الأخبار، يخبرك بشيء ويحلف لك بالله أن هذا الشيء حصل أو كذا، فهنا في هذه الحالة يجب الرضا وقبول هذه اليمين بشرط ألا تعلم كذبها يقينا أو يترجح عندك كذب هذه اليمين. فإذا تيقنت أو ترجح لديك كذب هذه اليمين تكون معذورا في هذه الحالة في عدم قبولها، يكون لك عذر شرعي في هذه الحالة. يعني لو حلف لك بالله تعالى على شيء وأنت تعلم يقينا أنه كاذب في هذا الحلف، فهنا لا يجب عليك شرعا أن ترضى وأن تصدقه في شيء تعلم قطعا أنه كذب أو يغلب على ظنك ويترجح عندك أنه كذب، هنا تكون معذورا في هذه الحالة. واضح؟ لو حلف لك بالله تعالى على شيء وأنت تعلم يقينا أنه كاذب في هذا الشيء الذي حلف عليه أو يترجح عندك ويغلب على ظنك أنه كاذب، فهنا لا إثم عليك إذا لم ترضى بهذا الحلف. ولكن إذا كان يعني شيء محتمل أن يكون وقع أو لم يقع وليس يعني لست متأكدا من كذبه في هذا، فعليك أن ترضى بهذا اليمين، ويكون هذا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، خلاص يصدقه من باب إحسان الظن بالمسلمين، لأن الأصل في المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين ما دمت غير متأكد من كذبه، والرجل يعني حلف بالله فعليك أن تحسن الظن به وتظن فيه أنه صادق فيما حلف. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، رواه أحمد في كتاب الزهد. فعمر رضي الله عنه يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني أي كلمة يتكلم بها أخوك المسلم إذا كانت هذه الكلمة يعني تحتمل خيرا وشرا عليك أن تظن به خيرا، تكلم بكلام مثلا يحتمل أنه صادق فيه ويحتمل أنه كاذب عليك أن تحسن الظن به وأن تحمل كلامه على أنه صادق، حتى لو حصل مثلا أنك يعني كنت متأكدا أن هذا الكلام كذب بمعنى أنه غير مطابق للواقع، فبرضه من باب إحسان الظن تظن أنه أنه مخطئ أو ساهل في هذا. يعني أحيانا يحصل مثلا الإنسان يحلف أن هذا الشيء حصل مثلا يوم كذا ويكون ساهيا وناسيا، مثلا يكون هذا الشيء مثلا حصل في يوم آخر، أو يكون التبس عليه الأمر ويحلف مثلا أن زيدا حضر ويكون اللي حضر عمرو هو مثلا اختلط عليه الأمر أو كذا، يحصل هذا من الناس لأن الإنسان بطبيعته السهو والنسيان. فحتى إذا حلف لك أخوك بالله تعالى مثلا هذا الشيء حصل وأنت تعلم أنه كذب، يعني لا يجب عليك أن تصدقه، ولكن يجب أن تحسن الظن بالمسلم أنه يعني لم يتعمد الكذب وأنه يعني كان التبس عليه الأمر أو سهى أو كذا. فهكذا الأصل إحسان الظن، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب الباب الذي بعده قال باب قول ما شاء الله وشئت، باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. طب هذا الباب باب ما باب قول ما شاء الله وشئت، يعني هذا الباب يبين فيه حكم هذا القول، حكم أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، يخاطب إيه؟ شخصا. فالحكم يعني كما سيأتي من الأحاديث أن هذا القول منهي عنه، وأنه من باب الشرك الأصغر. الشرك يتعلق بالإيه؟ بالألفاظ، لأن الشرك الأصغر أنواع، منه نوع يتعلق بالقلب، ونوع يتعلق باللسان، ونوع يتعلق بالجوارح. الشرك الأصغر أنواع، منه إيه؟ نوع يتعلق بالقلب، ونوع يتعلق باللسان، ونوع يتعلق بالجوارح. فالشرك الأصغر المتعلق بالقلب هو الرياء، والعياذ بالله. الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. الشرك الخفي أن الإنسان يحسن عبادته من أجل إيه؟ أن يمدحه الناس، أو يثني عليه الناس، أو يعمل عمل صالح وقصده يعني أن يثني عليه الناس ويمدحوه به. فهذا الرياء من إيه؟ من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الخفي. ومن الشرك الأصغر المتعلق بالإيه؟ باللسان، هذا القول وقول ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله برضو هذا من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، ونحو هذا من إيه؟ العبارات المنهية عنه. وكذلك من الشرك الأصغر المتعلق بالأفعال، أفعال الجوارح، تعليق التمائم، تعليق التميمة، هذا من الإيه؟ من الشرك الأصغر. طبعا برضو في تفصيلات يعني مرت بنا، يعني إذا علق التميمة واعتقد أنها يعني سبب فقط، وأن النافع والضر هو الله، وأن هذه التميمة سبب لحصول النفع من الله تعالى ولكي يدفع الله الضر، هذا يكون شركا أصغر. لكن إذا علق التميمة واعتقد أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها، يكون إيه؟ من باب الشرك الأكبر. فالمقصود أن هذا الباب يبين حكم قول ما شاء الله وشئت، وأن هذا القول من باب إيه؟ الشرك الأصغر. طيب ما هو البديل؟ البديل أن يقول ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل والأفضل، أو أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن هذا الأمر جاء فيه حديث، حديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله وشئت، وهو الحديث الذي معنا. وقال إيه؟ وأن يقولوا، يعني أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وقال إيه؟ ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يبقى قوله ما شاء الله وحده هذا إرشاد إلى الأكمل والأفضل، أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أكمل في التوحيد، يعني أحسن وأكثر ثوابا وأجر. والحديث الآخر بيّن جواز أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت. الفرق بين وشئت وبين ثم شئت، أن ثم تفيد التراخي، التراخي، وتفيد عدم المساواة بين المشيئتين. فالعبد له مشيئة، والله سبحانه وتعالى له مشيئة، ومشيئة الرب سبحانه وتعالى مقدمة على مشيئة العبد. ومشيئة العبد لا يعني تنفع إلا إذا وافقت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا مشيئة العبد متوقفة على إيه؟ مشيئة الرب. إذا شاء العبد شيئا ولم يشأه الرب سبحانه وتعالى، لم يقع هذا الشيء، ولم تنفع مشيئة العبد في وقوع هذا الشيء إذا لم يشأه الله. لكن تنفع مشيئة العبد هذه إذا كانت موافقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي معنا عن قتيلة، هي قتيلة بنت صيفي الأنصارية الصحابية المهاجرة رضي الله عنها وأرضاها. لها يعني صحابية رضي الله عنها وأرضاها هاجرت إلى المدينة، و يعني هي معدودة من الأنصار. بعض الأنصار يكونوا هاجروا من غير مكة، من غير مكة أو كذا، فيعدون من الأنصار، ويكون برضو لهم هجرة إلى المدينة من أهل البلاد الأخرى أو كذا. قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها صحابية روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، يعني كان هذا الأمر يقع فيه المسلمون، وجاء يهودي وشمت في المسلمين أنهم يقولون هذا وهم المسلمون يعني يقولون إنهم أهل التوحيد ومع هذا يقع هذا منهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللفظين أن يقول ما شاء الله وشئت، ونهى أن يحلف الإنسان بالكعبة، فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ممكن يحلف يقول ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، لأن الذي قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يهودي، ومع ذلك كان كلامه موافقا للحق، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه قبول الحق من قائل، حتى لو كان يهوديا وقال شيئا من الحق، فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، يعني وهذا من سماحة الإسلام، بل يعني حتى إبليس نفسه أو الشيطان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تعرفونه، لما جاءه الشيطان يسرق من زكاة الفطر، وبعدين أراد أبو هريرة أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيطان يا أبي هريرة، كان الشيطان يعني يتصور في صورة رجل ويسرق من الزكاة التي كان أبو هريرة حارسا عليها، فقال لأبي هريرة هل يعني أدلك على شيء إذا قلته لم يقربك شيطان حتى إذا قلته قبل أن تنام أو إذا أويت إلى فراشك لا يقربك شيطان حتى تصبح وتتركني، يعني هل أدلك على ذلك وتتركني؟ قال نعم، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح، فتركه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه شيطان صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، واضح؟ فإذا المسلم عليه أن يقبل الحق من قائله كائنا من كان، وهنا يعني هذا الحديث يدل على أن الحلف بالكعبة شرك، وأن قول ما شاء الله وشئت شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن كما ذكرنا هذا من باب الشرك الأصغر، وقبل ذلك كان معفوا عنه أو مسكوتا عنه في الشرع، فكان الصحابة معذورين في هذا، فلما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صار محرما. طيب قال وله أيضا يعني للنساء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. الند هو النظير والمثيل، فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ولعل هذا يعني الظاهر أن هذا بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا يعني مثيلا أو نظيرا، يعني جعلت مشيئتي مماثلة لمشيئة الله تعالى فعطفتها بالواو، بل ما شاء الله وحده. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل والأفضل. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث رواه ابن ماجه وصححه البوصيري وغيره من الحفاظ، ورواه أحمد كذلك والدارمي والطبراني. طيب، هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل ابن ثخبره، الطفيل ابن عبد الله ابن ثخبره رضي الله عنه، وهو أخو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها، هو إيه صحابي، وهو أخو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها، يعني يشترك معها في الأم ولكن من إيه من أب آخر، هي عائشة إيه بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا إيه يعني أمه هي أم عائشة رضي الله عنها ولكن من أب آخر. يعني أحيانا يحصل أن يتزوج الرجل امرأة كانت متزوجة قبله من رجل آخر ولها أولاد أو كذا، فيصبح إيه أولاد هذه المرأة من الزوج الأول وأولادها من الزوج الثاني إخوة إيه لأم. فالطفيل ابن عبد الله بن ثخبرة هو أخو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها. فرأى الطفيل هذه إيه الرؤيا في المنام، رأى رؤيا في المنام، فرأى في المنام إيه رؤيا كأنه أتى على نفر من اليهود، مر على مجموعة من اليهود فقال لهم إنكم لأنتم القوم. هذه يعني إيه كلمة مدح ويعني مدح لهم، قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني لو تركتم ما أنتم عليه من الشرك، يعني هنا تقدير الكلام أنكم يعني إيه لو تركتم ما أنتم عليه من الشرك لصرتم إيه يعني قوما يعني ممدوحين أو مثنى عليكم، بس بشرط إيه ترك ما أنتم عليه من الشرك. فقال هؤلاء اليهود، هذا في الرؤية المنامية، فقال هؤلاء اليهود له في الرؤية وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. اليهود قالوا إيه أنتم كذلك برضو يعني قوم خير وقوم ممدوحون، لكنكم يعني لو تركتم إيه قول ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على نفر من النصارى وقال إيه لهم برضو في الرؤية إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك. فقالوا النصارى قالوا له في الرؤيا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الطفيل فلما أصبح أخبرت بها من أخبرت، فلما أصبح قص هذه الرؤيا على بعض أصحابه ومعارفه، قص عليهم هذه الرؤيا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا؟ قال إيه قلت نعم. طيب، ما سبب هذا السؤال هل أخبرت بها أحدا؟ قالوا يعني لعل إيه قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن أخبر بها أحدا كان سيبين له الحكم إيه وحده على الفراد ويعدفه الحكم، لكن إيه لما عرف أنه أخبر بها يعني أكثر من واحد، فحينئذ إيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أن يعني يجمع الناس ويحدثهم عن شأن هذه الرؤية، لأن الناس يعني قد تسامعوا بها وتناقلوها، فحينئذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليحدثهم عن شأن هذه الرؤية. قال فحمد الله وأثنى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء في بعض ألفاظ الحديث كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، وهنا طبعا قد يحصل إشكال، كيف كان الحياء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الحكم؟ فقالوا المقصود الحياء هنا الحياء من الله سبحانه وتعالى أن ينهى عن شيء لم يعني يكلفه الله تعالى بالنهي عنه أو لم يأذن له في النهي عنه. فاستحيا يعني أن ينهى عن شيء لم يأذن له الله تعالى أن ينهى عنه، فهذا هو المقصود، وليس المقصود الحياء من الناس في بيان الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستحي من الحق، صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، وما كان الحياء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين شيئا من أحكام الله تعالى. كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزجر الناس حتى ويغضب وينهى عن أشياء يعني لا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يؤذن له في النهي عن هذا، ولم يعني يوحي الله تعالى إليه بشيء في حكم هذه الكلمة، وكأنه كان يجد صلى الله عليه وسلم في نفسه يعني غضاضة من هذه الكلمة وكذا، فيعني وكراهة لها، لكن لأنه لم ينهى عنها فكان ساكتا عنها صلى الله عليه وسلم. فلما يعني حصلت هذه الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها، ولعل هذا يعني كان دليلا أن الله تعالى يعني أوحى إليه أو ألهمه أن ينهى عن هذه الكلمة في هذا الوقت. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا برضو فيه أن قول ما شاء الله وحده أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، والإنسان يعني العاقل عليه أن يختار يعني أعلى مراتب الكمال في مقام توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني في أمور متعلقة بالتوحيد الإنسان يختار الأكمل والأفضل، فإذا كان الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده أحسن ما يقول ما شاء الله ثم شيء. وهذا الحديث فيه يعني أن الرؤيا الصالحة الصادقة يعني يعمل بها إذا كانت موافقة للشرع، ما دامت يعني موافقة للشريعة وغير مخالفة للشريعة فيعني لا بأس أن يستأنس بها الإنسان، لكن طبعا إذا كانت الرؤية تتضمن أشياء مخالفة للشرع فهذه الرؤية لا يعول عليها. ورؤية الأنبياء حق، وهذه الرؤية يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حق لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب الباب الذي بعده قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى هنا ممكن بقى نقول وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى على أساس قولك بقى باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب هنا أورد في هذا الباب آية وحديثا، هذا الآن أورد آية وحديثا، فالآية قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء قوم يعرفون بالدهرية، بالدهرية وهم الذين ينكرون البعث، ينكرون البعث وينكرون الحياة الآخرة. وهؤلاء كانوا يعني جماعة من العجم، من الفلاسفة وكذا، كان جماعة يعني من الأمم يدينون بهذا بإنكار البعث. وكذلك أيضا كانت هذه العقيدة هي عقيدة مشركي العرب في الجاهلية. مشركو العرب في الجاهلية كانوا ينكرون البعث بعد الموت، كانوا ينكرون البعث بعد الموت، كانت هذه عقيدة مشركي العرب في الجاهلية. وكثيرا ما جاء هذا المعنى في كتاب الله تعالى يقص علينا ربنا سبحانه كيف أنهم كانوا ينكرون البعث. قالوا من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فكانوا يستبعدون يعني أن يبعث الإنسان، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. في كثير من المواضع في القرآن يذكر الله تعالى عن مشركي قريش ومشركي العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعني ينكرون البعث. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الرد عليهم في كتابه الكريم بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يخلقه مرة ثانية. من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة قادر على أن يخلقها مرة ثانية. ثم إن البعث والحساب والجزاء هو يعني من لوازم عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. الله عز وجل من صفاته أنه عدل وأنه حكيم سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا معلوم أن فيها يعني من يظلم ومن فيها من يظلم وفيها من يظلم، يعني الناس في هذه الدنيا منهم من يظلم ويؤذي غيره ويقتل ويسرق، ومن الناس من يعتدى عليه ويظلم ويتعرض للسوء وكذا. فالدنيا ليست دار حساب ودار جزاء، لا يمكن في عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يستوي هذا بهذا وأن يكون يعني الموت هو نهاية الأمر، ولكن لابد من دار آخرة يحاسب الله سبحانه وتعالى فيها الناس، ويقتص الله عز وجل الظالم من المظلوم، ويعني لا يستوي المؤمنون والفجار، لا يستوي من أصلح ومن أفسد، يكون الموت خلاص هو الخاتمة والعاقبة ويستوي الاثنين، بل هناك يعني دار آخرة فيها الحساب والجزاء. فقال الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك إلا هذه الدار الدنيا، ليس هناك دار آخرة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. البعض يقولون يعني إن جرت إعادة علماء الفرق وكذا أن يفرقوا بين طائفة يقال لها الدهرية وطائفة يقال لها الدهرية. الدهرية بضم الدال، هؤلاء الملاحدة الذين يعني ينكرون وجود الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كانوا يقولون لهم الدهرية بضم الدال، والدهرية بضم بفتح الدال، هم الذين يقرون بوجود الله ولكن ينكرون البعث. فهنا في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه قول هؤلاء، فأجاب الله عز وجل قال وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني هذه ظنون وأوهام يتوهمونها أنهم لن يبعثوا يوم القيامة ولن يحاسبوا. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم ليس لهم علم بذلك، وإنما هي ظنون وأوهام، وأن الحق الذي بينه الله سبحانه أن الناس سيبعثون وسيحاسبون. طيب الحديث الذي أورده رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا يقل ابن آدم، رواية هذه في صحيح مسلم، لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما فإذا شئت قبضتهما. طيب هنا قوله سبحانه يؤذيني ابن آدم، هذا فيه إثبات أن العبد تقع منه أذية أو إيذاء لله سبحانه وتعالى، وهذا حق نؤمن به ونثبته لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. لكن طبعا صفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق، إيذاء الله تعالى ليس مثل إيذاء المخلوق للمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، لكن هو عز وجل حليم سبحانه وتعالى في نفس الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. ينسبون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم سبحانه وتعالى ويطعمهم ويسقيهم. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله ورسوله. فهذا المعنى إن ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هنا الإيذاء المشار إليه في هذا الحديث هو أن الإنسان يسب الدهر. قال تعالى: وأنا الدهر، بمعنى أن الإنسان يسب الليل والنهار ويسب السنة ويسب الشهر ويسب الأسبوع وكذا، وسب هذه الأزمان يعود، يعني هو قصد الإنسان سب من قدر عليه مثلا الضر في هذه الأزمان، يعني هو تعرض لضر أو تعرض لمصيبة أو لأذى في يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو كذا، فيسب هذا اليوم أو يسب هذا الشهر، ويكون قصده بذلك يعني سب من قدر عليه مثلا هذه المصيبة أو كذا في هذا اليوم أو في هذا الشهر، والذي قدر عليه ذلك هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام والسنين والشهور يعني لا تعقل ولا تنفع ولا تضر، فإذا سبه لها يعود على من قدر عليه ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى وأنا الدهر، يعني قوله سبحانه وأنا الدهر يعني الأحداث التي وقعت في الأيام والسنين والشهور وكذا، فالذي قدرها وخلقها هو الله سبحانه وتعالى، وليست الأيام ولا الشهور ولا السنين، هي لم تخلق شيئا. فسب الإنسان للأيام والسنين والشهور إنما هو سب لمن خلق هذه الأحداث التي وقعت فيها وأوجدها وقدرها، والذي خلقها وأوجدها وقدرها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا سبه في هذه الحالة يعود على رب العزة سبحانه وتعالى. وهنا ينقسم يعني حكم سب الدهر إلى قسمين: قسم يكون شركا أكبر والعياذ بالله تعالى مخرجا من الملة، إذا كان يسب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو الذي خلق هذه الأحداث وأوجدها، فهذا والعياذ بالله تعالى كفر يخرج من الملة، إذا اعتقد أن الأيام والسنين والشهور هي التي أوجدت هذه الأشياء. وهؤلاء هم الدهرية الذين ينكرون وجود الله تعالى ويعتقدون يعني أن الشهور والسنين والأعوام والطبيعة وكذا هي التي توجد هذه الأشياء وتخلقها وتقدرها، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. النوع الثاني يكون محرما وإثما كبيرا ولكنه ليس مخرجا من الملة، أن يسب يعني الأيام والشهور والسنين وكذا، لكن وهو معتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأشياء سبحانه وتعالى، وأن هذه المصائب التي وقعت إنما هي بتقدير الله تعالى، ولكن هو يسب السنين والشهور التي كانت يعني ظرفا لحصول هذه الأشياء مع اعتقاده أن الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي قدرها، فهذا يكون محرما أيضا، هذا يكون حراما ويكون إثما كبيرا، ولكن يعني لا يخرجه من الملة. وهنا يعني بيان أن الإخبار عن شدة الأيام، أن الأيام مثلا كانت شديدة أو عقيبة أو كذا، هذا لا يعتبر سبا، يعني هناك فرق بين السب وبين الإخبار عن كون الأيام أو الشهور أو السنين كانت شديدة أو عقيبة ونحوها، لأن هذا المعنى جاء في كتاب الله تعالى وجاء على لسان الرسل الكرام من غير إنكار يعني من الله سبحانه وتعالى ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا جاء في كتاب الله تعالى عن عذاب يعني قوم، عن عذاب يعني بعض الأمم المكذبة في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر، وكذلك قال الله تعالى على لسان لوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، وعلى لسان يوسف عليه السلام ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنوات شداد. فإذا وصف السنوات بالشداد ووصف اليوم بأنه عصيب أو نحو هذا، فهذا يعني لا يعتبر سبا للدهر، يعني مجرد وصف الأيام بأنها كانت شديدة أو عصيبة أو كذا، هذا ليس سبا. لكن السب يعني منه ما جاء في الحديث يا خيبة الدهر، قول الإنسان مثلا يا خيبة الدهر، أو إنسان يعني يصف الأيام والشهور وكذا يشيء فيه يعني سب لها. فهذا يعني كما ذكرنا من المحرمات وقد يصل إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا نعم كذلك يعني هذا العبارات في الحقيقة الإنسان يعني لا يرتاح لها، يعني بعض الناس يدعون في أدعية القنوت وكذا يقول مثلا يوما أسودا مش عارف كذا، فبرضو يعني وصف اليوم بأنه أسود طبعا برضو هذا يعني يخشى أن يكون سبا للدهر، حتى إذا كان في بعض الألفاظ مثلا يحتمل أن تكون سبا ويحتمل أن تكون إخبارا عن شدة اليوم لا ينبغي استعمالها، يعني الإنسان عليه أن يحتاط ويترك هذه الألفاظ. أحيانا برضو يقول مثلا ليلة مهببة أو مش عارف كذا، كل هذه الألفاظ يعني الإنسان عليه أن يحتاط منها. نعم مثل هذه العبارات يعني على الإنسان أن يجتنبها، يعني يخشى أن تكون هذه يعني سبا للدهر والعياذ بالله. لكن طبعا هي جرت عادة الناس أنه دائما إذا كان يعني متألما أو متضايقا أو كذا أن يشعر بإيه بالأيام طويلة والليل طويل وكذا، وإذا كان يعني سعيدا ومسرورا وكذا يشعر أن تجري وتمر بسرعة. يعني مثلا لذلك يعني تجد الشعراء مثلا ممكن واحد يصف الليل بانه يعني مر في لحظه ولم يشعر به، واخر يصف الليل بانه يعني طويل جدا، لكن كقول يعني نعم امرؤ القيس يقول وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي، يعني حتى يصف اليوم يقول يعني كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، يعني النجوم كانها مشدودة بحبال غليظة إلى جبل يذبل مش عايزة تتحرك النجوم، يعني ثابتة في مكانها لا تريد أن تتحرك. فقلت له يعني أقول يعني ألا يعني المقصود يعني الأبيات كثيرة في هذا المعنى، شعور الإنسان يعني إذا كان متضايقا أو كذا، فمثلا يذكر يعني أن الليل طويل وأن الصبح يعني لا يطلع وكذا، هذا مباح لا حرج فيه، هذا يعني ليس سبا لكن مجرد يعني اخبار عن شده اليوم او شده الليله وانها عصيبه وكذا، لكن يعني سب الايام وسب الشهور هذا محرم. هنا قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي وانا الدهر، كما ذكرنا يعني المقصود به ان ما ينسبه الناس الى الدهر هو في الحقيقه من فعل الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الافعال التي ينسبونها الى الدهر هي من فعل الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا يعني ذهب الأئمة الأربعة وجماهير يعني السلف والخلف إلى أنه ليس من أسماء الله تعالى الدهر، الدهر ليس من أسماء الله، لكن شذ في هذا ابن حزم الظاهري وقال الدهر من أسماء الله تعالى، الدهر من أسماء الله تعالى. وكان من أجوبة العلماء يعني في الرد عليه قالوا إن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء حسنى دائما تكون مشتقة من يعني دائما تكون مشتقة من ولها يعني معاني بحسب اشتقاقها كلها معاني تدل عليها، فليس من أسماء الله تعالى ألفاظ جامدة مثل كلمة الدهر اسم جامد يعني ليس له اشتقاق، يعني مثلا اسمه تعالى الرحيم مشتق من الرحمة، مثلا الكريم مشتق من الكرم وكذا، كل اسم يدل يعني على اتصاف الله سبحانه بالصفة التي اشتق منها هذا الاسم، لكن الدهر هذا اسم جامد يعني ليس في أسماء الله تعالى أسماء جامدة، وهذا يعني يدل على أنه ليس من الأسماء. طيب ممكن نأخذ يعني آخر باب إن شاء الله، باب صغير يعني في حديث واحد نأخذه ونختم به. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهانشه شاهانشه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. هذا إيه؟ رواية مسلم لهذا الحديث. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. طيب، هذا الباب باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. طبعا الحديث الذي أورده ليس فيه النهي عن قاضي القضاة، وإنما فيه النهي عن التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك. لكن قاس العلماء عليه لفظ قاضي القضاة، قالوا برضه هو مثل ملك الملوك، تسمية تلقيب الإنسان بقاضي القضاة. فالحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع وأحقر وأذل اسم عند الله سبحانه وتعالى، رجل تسمى ملك الأملاك. وذلك لأن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من تمنى زعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. فالكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى، ويعني يشتد غضب الله عز وجل على من نازع الله تعالى في هذه الصفة، في الكبرياء. لذلك يعني أحقر ناس عند الله تعالى وأذل ناس عند الله تعالى المتكبرون. وهذا في غاية الكبر أن يتلقب الإنسان بملك الملوك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله. والحديث الصحيحين في البخاري مسلم: إن أخنع اسم عند الله، يعني أذل وأحقر اسم عند الله سبحانه، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال سفيان: مثل شاهانشة. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة، إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله. قال: مثل شاهانشة. وشاهانشة هذه لغة العجم، شاهان هم طريقتهم يعني في الجمع، شاه بمعنى ملك، والألف والنون في اللغة الفارسية يعني علامة الجمع، يعني شاه بمعنى ملك، وشاهان يعني ملوك. وهم برضو بطريقتهم بيقدموا المضاف إليه على المضاف، يعني شاهاني شاه يعني ملك الملوك، فهي شاهاني شاه، أو اللي يعني يقولون شاهن شاه أو كده، بمعنى ملك الملوك في لغة الفرس. فهذا هو نفس الحكم، يعني نفس سفيان قال هو قول العجم شاهن شاه يعني ملك الملوك. فهذا أخنع اسم عند الله. وفي رواية مسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. ففيه إثبات الغيظ في صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله سبحانه وتعالى تليق بكماله، ليست مثل صفة المخلوق. والغيظ هو الغضب الشديد، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم من صفاته سبحانه صفة الغضب، وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أغضبون في حق فرعون وملئه. وقال الله تعالى في مواضع كثيرة: غضب الله عليهم. فالغيظ هو شدة الغضب. وجاء في هذا الحديث يعني أن هذا الرجل يعني اسمه أغيظ اسم، وهذا الرجل أغيظ رجل على الله يوم القيامة، يعني يشتد غضب الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل يوم القيامة الذي تسمى بشاهن شاه أو ملك الملوك. وكان من آخرهم يعني هذا الهالك، هذا شاه إيران، هذا كان يتلقب بهذا اللقب شاهن شاه. وقد يعني قدر الله سبحانه وتعالى عليه يعني أن يموت يعني أذل ميتة وأحقر ميتة، يعني خلع من ملكه واستولي على أمواله وافتقر، وصار يعني طرد، كان عنده سرطان وكذا، وجاء يتعالج في أمريكا وطرد من المستشفى لعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج، طردوه من المستشفى. وبعدين بعد شوية يعني طرد من أمريكا كلها، وقيل له يعني شخص غير مرغوب فيه، وطرد من أمريكا التي كان يعني يتذلل لها طيلة حياته ويعني يخدمها وكذا، تبرأوا منه وطردوه، وصار يعني مدة لا يجد بلدا يأوي إليها، كل البلاد العالمية تتبرأ منه، لا أحد يعني يريد أن يؤويه، وعنده سرطان ولا يجد أحدا أن يعالجه، المستشفى طرد منها ولا يجد علاجا. وهذا يعني عبرة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن كيف هذا يدعي أنه ملك الملوك، يعني حتى مش قادر على علاج نفسه ولا يجد له يعني بلدا تؤويه. فإذا يعني في الحديث يعني أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل إيه تسمى ملك الأملاك. فكذلك يعني قاتل العلماء عليها التسمي بقاضي القضاء، لكن قالوا يعني لا بأس يعني أن يتسمى إنسان يعني مثلا بقاضي قضاة بلد معينة أو طائفة معينة أو كذا، يعني قالوا إن هذا التقييد يخرجه من التحريم، على أساس يعني أن الله سبحانه وتعالى قاضي القضاة بإطلاق من غير أي قيد، لكن إذا قيد يعني بقيد معين فقد يخرجه من التحريم، وإن كان برضو حتى مع هذا القيد يكون الأولى اجتنابه. يعني كثير من العلماء قالوا يعني لا بأس أن يقال مثلا قاضي قضاة مثلا مصر، قاضي قضاة مثلا الشام، أو مثلا قاضي قضاة المالكية مثلا بالشام، أو قاضي قضاة يعني يقيد بهذه القيود. قالوا يعني لا بأس بهذا، ولكن أيضا الأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه، لكن مجرد يعني اتصاف الإنسان بأنه قاض أو بأنه ملك هذا لا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بعض خلقه يعني بأنه ملك، يعني كما في قوله تعالى قال الملك ائتوني به وكذا، قال الملك ائتوني وقال الملك إني أرى سبع بقرات. فإذا لا بأس أن يسمى الإنسان ملكا أو أن يسمى قاضيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا القضاة ثلاثة، قاضيان في النار قاض في الجنة. لا بأس أن يسمى الإسلام قاضيا أو يسمى ملكا، لكن لا يسمى ملك الملوك ولا قاضي القضاة، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى وقاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أوصاف لا تليق إلا بالله تعالى، فلا يجوز إطلاقها على البشر. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، لو في حد عنده سؤال. طيب سبحانه تفضل. نعم يجوز أن يرفع دعوة مرة أخرى. يعني أخونا يسأل لو حصل مثلا الثاني يعني ادعى على شخص ولم يكن معه بينة، فالمدعى عليه حلف أنه بريء من هذا، والقاضي حكم بأن المدعى عليه بريء. إذا حصل بعد ذلك أن وجد المدعي يعني بينة، كان عنده مثلا أوراقه كانت ضايعة منه وبعدين وجدها، أو كان فيه مثلا شهود وكانوا غير موجودين في المرة الأولى ثم حضروا وشهدوا وكذا، يجوز أن يرفع دعوة مرة ثانية ويتقدم فيها يعني بالبينة وبالشهود والأوراق وكذا. يعني في هذه الحالة يحكم له بها، لأن الحق يعني لا يسقط، يعني حقه لا يزال يعني ثابتا، مجرد لأنه لم يكن معه بينة والثاني حلف فبرئ، لكن إذا صار عنده بينة ورفع دعوة مرة ثانية يحكم له بها يعني إن شاء الله. هذا يكون يعني ظهر كذب، طبعا ممكن بقى في هذه الحالة الإنسان الذي تبين أنه حلف كاذبا وكذا ممكن يعذر، ممكن القاضي يعني يحكم مثلا بجلده أو بسجنه أو ضربه أو شيء يعني من باب التعذير له أو غرامة عليه أو شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.